بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أبي رامي معهم أحب إليه من أهله، لا أتي بعدكم يوم أن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله ثم لا يراني، يعني أن يكون أن يراني ثم لا يراني، ومع أن هذا أمر يعني لحظي فقط، ومع ذلك هو أغلى عنده من الأهل والمال ولو كان له مثلهم معه. يقول ثلاث تفسيرات: ومقصود الحديث حثهم على ملازمة مجلسه الكريم صلى الله عليه وسلم ومشاهدته حضرا وسفرا للتأدب بآدابه وتعلم الشرائع وحفظها ليبلغوها، وإعلامهم أنهم سيندمون على ما فرطوا فيه من الزيادة من مشاهدته وملازمته. ومنه قول عمر رضي الله عنه: الهاني عنه الصفق بالأسواق. الصفق يعني عقد الصفقات، الصفقة لأنه كان يضع يده على يد صاحبه في البيع، الصفقة التصفيق وضع كف على كف، فيعقد الصفقة بأن يضع يبايعه بكف على كف. ختم الإمام مسلم بأدب بالغ فضائل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، يدلك على رقة الإمام مسلم، يعني قد فاتنا رؤيته صلى الله عليه وسلم وهذا الذي كنا نتمناه. فيعني ذكر فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وشمائله وصفته صلى الله عليه وسلم، وطبعا أوسع جزء من كتاب الفضائل. يعني أوسع باب في الفضائل هو باب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. الأول حديث: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، إلى قول واصطفاني من بني هاشم، إلى هذا الحديث. فالإمام مسلم رحمه الله كأنه يشير رحمه الله تعالى إلى أن من سمع هذه الأحاديث كما رواها اشتاق إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم كما تمناها كاتب هذا الكتاب، ورغب في تمني رؤيته صلى الله عليه وآله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا به يوم القيامة، أن يسقينا من حوضه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا مرافقته في الجنة، لأن صحبة الأنبياء نعيم بمجرده، صحبتهم ولقياهم والكون معهم نعيم، جزء من نعيم أهل الجنة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما قال: اللهم في الرفيق الأعلى. فإذا كانت صحبة الأدنى مطلوبة من الأعلى، فكيف بصحبة الأعلى؟ كيف ينبغي أن تكون؟ فنقول صحبة الصالحين سعادة، وإذا كنا نسعد فعلا والله بصحبة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وصفته وشمائله سماعا وقراءة، فكيف بمن يشاهده؟ أنا والله درس يوم الأحد ده عندي بيعمل لي راحة نفسية عظيمة جدا، صحيح مسلم ده خصوصا، وأنا مش عارف لما خلاص صحيح مسلم هنقبل ليه، بس هندور على حديث كتاب حديث تاني، واحد لا يستغني. الله المستعان، هل يبقى من العمر ما يكفي لشرح البخاري؟ الله أعلم. لكن أنا أقول فعلا والله صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب يعني هذا شأنها، فكيف بمن رآه صلى الله عليه وسلم وصاحبه؟ كيف بمن يكون معه ذاهبا جائيا راجعا؟ ففعلا صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يرزقنا ورفقته في الجنة. فكيف بأن يجمع إلى صحبته صلى الله عليه وسلم صحبة جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة عليهم السلام والصالحين؟ ده هي صحبة الواحد من أهل الخير تجعل الإنسان في راحة، صحبة أهل الحقد والحسد والغل غم وكرب والعياذ بالله. عندما تصحب أناسا ليس عندهم إلا المشاكل وإلا الغيبة والنميمة وإلا الفحش والبذاء والسب، يعني شوفوا كده الواحد يقعد يتفرج على برامج التلفزيون ويشوف الناس اللي بتكره الإسلام وبتكره بعضها وبتكذب قد إيه، وتجد إن الواحد لما يقعد معهم على البعد يقعد في غم. أنا مش عارف هم مستحملين نفسيهم إزاي والله، يعني هم إزاي مستحملين يعيشوا كده جوه نفسيهم وهم يبغضون أنفسهم والعياذ بالله، لأنهم يبغضون الإسلام. فأهل الفواحش والفساد والمنكرات والكفر والعناد، أعوذ بالله، أعوذ بالله، هو صاحب البلد وحضيف عنده مسلم الحمد لله. فأقول فعلا كيف تكون صحبة الأنبياء والمرسلين، يعني من أعظم أنواع النعيم والسعادة. من يصحبهم من خلال الكتاب والسنة يعرف منازلهم وفضائلهم وأعمالهم ويصل إليه من نورهم عبر آيات القرآن وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما تستضيء به النفس ويعني يطيب به القلب. ولا حول ولا قوة إلا بالله أن فاتتنا رؤيتهم وصحبتهم. قال مسلم حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى الناس بابن مريم، الأنبياء وأولاد علات، وليس بيني وبينه نبي. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أولى الناس بعيسى، الأنبياء وأبناء علات، وليس بيني وبين عيسى نبي. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال الأنبياء إخوة من علات وأمهاتهم شتى ودينهم واحد، فليس بيننا نبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان، فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. ثم قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال في الرواية الأخرى يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مسة الشيطان إياه، في حديث شعيب من مس الشيطان. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل بني آدم يمسه الشيطان يوم ولدته أمه إلا مريم وابنها. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صح المولود حين يقع نزغة من الشيطان. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق، فقال له عيسى سرقت؟ قال كلا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى أمنت بالله وكذبت نفسي صلى الله عليه وسلم. قال ما فضائل عيسى عليه الصلاة والسلام؟ قال العلماء أولاد العلات هم الإخوة لأب من أمهات شتى، وأما الإخوة من الأبوين فيقال لهم أولاد الأعيان أو الإخوة الأشقاء. ثم قال جمهور أولاد أم واحدة اسمهم إيه؟ أولاد الأخياف. الإخوة من أبوين أولاد أعيان، الإخوة من أب وأمهات شتى أولاد علات، الإخوة من أم فقط أولاد أخياف. أخياف قال جمهور العلماء معنى الحديث أصل إيمانهم واحد، دينهم واحد، وشرائعهم مختلفة، فإنهم متفقون في أصول التوحيد، في أصول التوحيد والإيمان بالله والملائكة والكتب في الجملة والرسل واليوم الآخر والقدر. هذه أخبار عن الله سبحانه وتعالى، وعما أخبر الله به من أمور الإيمان يستحيل أن تختلف. قال أما فروع الشرائع فوقع فيها الاختلاف، وهي أيضا متفقة في أصولها الكبرى، في الفرائع، في الفروع الكبرى كتحريم الظلم والغدر والكذب، تحريم الفواحش، والأمر بالصلاة والزكاة، وحسن الخلق ونحو ذلك، وبر الوالدين، هذا مما لا تختلف فيه الشرائع. قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم دينهم واحد فالمراد به أصول التوحيد وأصل طاعة الله تعالى، وإن اختلفت صفتها وأصول التوحيد والطاعة جميعا، أصول التوحيد والطاعة مجتمعة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وأنا أولى الناس بعيسى فمعناه أخص به لما ذكره، لأنه ليس بينه وبينه نبي، والدين واحد بحمد الله. قوله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان، فيستهل صريخا من نخسات الشيطان إلا ابن مريم وأمه، هذه فضيلة ظاهرة، وظاهر الحديث اختصاصها بعيسى وأمه، واختار القاضي عياض أن جميع الأنبياء يتشاركون فيها، ظاهر الحديث أولى من كلام القاضي، ولا يلزم أن يكون الفاضل في المجموع فاضلا في كل خصلة من الخصال. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبراهيم أفضل من عيسى صلى الله عليه وسلم، لكن لا يلزم أن يكون ذلك في جميع الخصال. الصرخة التي تكون عند الولادة، البكاء الذي يكون عند الولادة. قوله صلى الله عليه وسلم صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان، أي حين يسقط من بطن أمه، ومعنى نزغة نخسة وطعنة، ومنه قولهم نزغة نزغه بكلمة سوء أي رماه بها. قوله صلى الله عليه وسلم رأى عيسى رجلا يسرق فقال له عيسى سرقت؟ قال كلا والذي لا إله إلا هو. الحديث قال القاضي ظاهر الكلام صدقت من حلف بالله تعالى وكذبت ما ظهر لي من ظاهر سرقته، فلعله أخذ ماله ما أخذ ماله فيه حق، أو بإذن صاحبه، أو لم يقصد الغصب والاستيلاء، أو ظهر له من مد يده أنه أخذ شيئا فلما حلف له أسقط ظنه ورجع عنه. تعظيم عيسى صلى الله عليه وسلم للا إله إلا الله، وهذا من محاسن ترتيب الإمام مسلم رحمه الله. فآخر أمر عيسى وأوله لا إله إلا الله، كما كان أول ما قاله عيسى صلى الله عليه وسلم إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، الآيات، وأنه قال عبد الله ما لكم من إله غيره، فكذلك كان تعظيمه للا إله إلا الله. أحاديث فضل عيسى، فضائل عيسى صلى الله عليه وسلم تجعل كل مؤمن يحبه عليه الصلاة والسلام، بالإضافة إلى سيرته العطرة العظيمة في القرآن العظيم. وأعظم هذه الفضائل أنه أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله أولى به من كل أحد، أولى الناس بعيسى بن مريم، أقرب الناس إليه، لأنه ليس بينه وبينه نبي، ولأن الدين واحد. عيسى صلى الله عليه وسلم جاء بالإسلام، لم يجئ بعبادة غير الله قط، وهذا هو الإيمان الصحيح بعيسى صلى الله عليه وسلم. لا يكون مؤمنا بعيسى من اتهمه بأنه دعا إلى عبادة نفسه، أو دعا إلى عبادة أمه، أو دعا إلى عبادة الروح القدس. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إن أنتم مسلمون؟ عيسى صلى الله عليه وآله وسلم نص كما ينقل أهل الكتاب عنه أن أول الوصايا هي معرفة توحيد الله عز وجل. قالوا له: أيها المعلم، أي الوصايا هي أول الكل؟ كما هو مكتوب: الرب إلهنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب. لم يؤمن بعيسى بل ادعى أنه إله أو ابن إله، أو ادعى أنه ثالث ثلاثة، أو ادعى ربوبية له مع الله سبحانه وتعالى بأي وجه من الوجوه، أو من غلا فيه وأطراه فوق ما جعله الله سبحانه وتعالى. لم يؤمن به من لم يتبعه وكذبه. ولذا كان قوله عز وجل: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، فضيلة من فضائل أمة الإسلام، لأنها الوحيدة الآن التي ينطبق عليها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، اتباع عيسى صلى الله عليه وسلم والإيمان به. لم يؤمن به اليهود إذ كذبوه وقالوا عن أمه البهتان العظيم الذي غضب الله عز وجل له وجعل من قاله كافرا. الطعن في عرض الأنبياء أغلظ من الطعن في عرض غيرهم، لأنه طعن في توحيد الله سبحانه وتعالى. إذ كيف يختار الله عز وجل لشرف نبوته ورسالته من هو مذموم عند الخلق بأنه ابن فاحشة، أو أن أزواجه أو أن بعض أزواجه يأتين الفاحشة أو نحو ذلك؟ نعوذ بالله، اتهام عرض الأنبياء كفر، نعوذ بالله. فأعوذ فنقول: عيسى صلى الله عليه وآله وسلم لا يتبعه الآن إلا المسلمون، أما اليهود فقد كذبوه فليسوا من أتباعه، وأما النصارى فخالفوه في أعظم ما جاء به رغم زعمهم حبه، ولكن كما قالوا: إن المحب لمن يحب مطيع. فيزعمون حب عيسى صلى الله عليه وسلم وعيسى منهم بريء، لأنه ما أمرهم بهذا الذي قالوا به، ولا نطق بحرف منه. أعني إن الله ثالث ثلاثة، أعني قولهم إن الله هو المسيح ابن مريم، وقولهم بعقيدة الصلب والفداء ما قال ذلك عيسى صلى الله عليه وآله وسلم، كل ذلك اخترعوه وابتدعوه. ولذلك ليسوا أتباعا لعيسى عليه الصلاة والسلام، ولا قريبين منه، ولا هم من أمته. أمته هم الموحدون، من آمن به وعمل صالحا، وأتباعه هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي ينتمي إليها في النهاية. عيسى صلى الله عليه وسلم ضمن هذه الأمة. ومن هنا نقول أن لفظ المسيحي على الحقيقة لا على الاصطلاح لا يصح أن يطلق على من يعتقد إن الله هو المسيح ابن مريم. ما عندهم من لفظ البنوة والأبوة يستعملونه استعمالا كثيرا في غير المسيح صلى الله عليه وسلم، فعندهم أن الله له أبناء كثر، تعالى الله عن لفظهم وقولهم علوا كبيرا. أعني أنهم لا يعنون البنوة التي يعتقدونها لعيسى في من قيل فيهم إن الذين يصنعون السلام في الأرض أولئك يدعون أبناء الله وعندهم في نسب المسيح ابن في النهاية ابن شيث ابن آدم ابن الله والعياذ بالله. وعندهم في التوراة نقلا كاذبا أن الله قال عن يعقوب يعقوب ابن البكر. واللفظ الذي زعموا أيضا قالوا إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم، وهو يدلك على أن هذا تغيير في الترجمة وليس من لفظ المسيح صلى الله عليه وسلم، وإنما لفظ البنوة في بعد الخصوصية في الرعاية، ولفظ الأبوة في بعد الاعتماد والتوكل وبعد الربوبية. فعندهم بعد إني أصعد إلى أبي وأبيكم قال وإلهي وإيه وإلهكم، كلام صريح جدا وهو يدل على المساواة. وهم كما ذكرنا يعتقدون أن بنوتهم لله بنوة تكريم، فلماذا خصوا عيسى بنوع آخر من البنوة وقالوا بانبثاق أو ولادة الأقنوم من الأقنوم، ولادة أقنوم مع أن الأصل عندهم تساوي الأقانيم، كلمة أقنوم بمعنى شخصية أو نحو ذلك صورة وشكل أو شخصية، فعندهم أن الأقانيم متساوية، فكيف وأنت تحدد أقنوما أصلا هو خالق الكل ضابط ما يرى وما لا يرى، وأقنوم الابن المولود من أبيه قبل كل الدهور، إله من إله نور من نور. إذا هذه بنوة خاصة يقولون مساو له في الجوهر من جوهر أبيه. أنت حددت قلت أن واحد أصل والآخر متولد منه، وهذا كله من اختراع مجمع نيقية. وقالوا في الروح القدس منبثق من الآب، فصرحوا بتفاوت لأنه كيف يكون واحد هو الأصل والذي ولد منه الأقنوم الثاني وانبثق منه الثالث ثم يكون متساويين. ثم عندهم أن المسيح قد قال أما وقت الساعة فلا يعلمها أحد إلا الله ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن، تصريح ولا الابن لا يعلمها إلا الله، فهذا نص في عدم المساواة. ولكنها الفلسفة اليونانية فكرة أصلا الولادة الأزلية متناقضة في حد ذاتها، يعني إيه ولادة بلا بداية؟ كلمة الولادة والانبثاق دليل على في حاجة أصله في إيه؟ فرع وعلى فعل قد حدث. حتى ما يحاولون تقريبه للعامة من خروج أشعة الشمس منها، والحقيقة إن شعاع الشمس ليس جزء من الشمس ولا مساوي للشمس في الجوهر، ولكنه أثر من بعض صفاتها، وله وقت أيضا يخرج فيه وله وقت ينطفئ وينتهي. إذا هذا في النهاية الولادة والانبثاق والخروج فعل، وكل فعل لابد له من إيه؟ من زمن. فإثبات ولادة أزلية أبدية متناقض في حد ذاته، ولادة وانبثاق معناه أن أحدهم أصل للآخر. ثم قولهم أنه مساوي له في الجوهر تصريح مع قولهم إله من إله بأنهم جوهران، هذا له جوهر وهذا له إيه؟ جوهر بمعنى الذات خلاف الصفات التي هي الأعراض. وأما قول الله عز وجل عن عيسى عليه السلام وروح منه أي روح من عنده، ليس كما يظن الناس أن صفة الحياة لله حلت في المسيح، هذا قول باطل قطعا ويقينا، وإنما روح منه وكذا أنت عيسى روح الله أي روح شرفت وكرمت ونسبت إلى الله تشريفا وتكريما كناقة الله وبيت الله. ونعم آدم عليه السلام قال الله عز وجل فيه ونفخت فيه من روحي، وليس أن آدم روحه هي روح الله، والنصارى يعتقدون ذلك. قلت لكم زمان كده كان في كنيسة، كان زمان بس اتشالت البتاعة دي، الكنيسة بتاعت الإبراهيمية دي اللي جنب مسجد الصديق، كانوا كاتبين فيها كده مجدوا الله، كنت كل ما عدي عليها وأنا طالب أقول يا للعجب الناس دي إيه بتخرفهم، يقولوا مجدوا الله في أرواحكم وفي في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي الله، والعياذ بالله. يعني اللهم لك الحمد على عقيدة الإيمان والإسلام. نحن نحب عيسى صلى الله عليه وسلم حبا جما عظيما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس به وأولى الأنبياء به، ليس بينه وبينه نبي، وهذا فيه إثبات بطلان قول من قال أن هناك أنبياء من العرب أو من العجم في المدة بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا عند التأمل والتدبر يدلك على أنه لم توجد رسالة، وده واقع وليس فقط دليل شرعي بل هو أمر واقع، لا يوجد أنبياء ورسل فيما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قوله تعالى على فترة فتور وانقطاع من الوحي 610 أو نحو 600 عام. هل هذه الفترة الناس فيها من أهل الامتحان؟ تقول من لم يبلغه خبر نبي فهو من أهل الامتحان. شرط من يكون من أهل الامتحان أن يصح منه قوله لله يوم القيامة رب ما أتاني لك من رسول. الذي أتاه خبر رسول بالتوحيد لازمه التوحيد، والذي أرسل إليه رسول خاص لزمه التوحيد والشريعة، فإن كذب بأحدهما أو أباه كفر. وأما بلغه خبر رسول فكذب به أو لم يقبل التوحيد كان كافرا مشركا ولو لم يأتيه خبر الرسول الذي بعده. ولذا كان مشرك قريش قبل البعثة من المعذبين ومن أهل النار، لأنه في حاضرتهم ومدنهم بلغهم خبر إبراهيم وموسى وعيسى صلى الله عليه وسلم. وموت عيسى صلى الله عليه وآله وسلم ثابت في السنة وصريح في القرآن، ولكن ليس فيه أنه مات قبل رفعه، ولا في الكتاب ولا في السنة. قال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. سوف يموت عيسى صلى الله عليه وسلم عندما ينزل إلى الأرض فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. وقوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته على أحد الوجهين في التفسير، قبل موت عيسى عندما ينزل لن يبقى أهل كتاب على ظهر الأرض، وعلى القول الآخر قبل موت الكتابي يؤمن حين لا ينفعه الإيمان. عيسى صلى الله عليه فيش كلام جانبي. عيسى صلى الله عليه وسلم من علامات أولويته بالرسول صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي ينشر شريعته في العالم كله ويحكم الأرض كلها بشريعته، والوحيد الذي يوقف حكما من أحكام هذه الشريعة هو من الآن مؤقت، ليس نسخا ولكنه مؤقت بزمن نزوله، يعني حكم الجزية. وكذا كسر الصلبان ولو كانت ملكا لأهل الكتاب، وقتل الخنازير ولو كانت مملوكة لهم. فإننا الآن لا نؤمر بكسر صلبانهم التي لم يظهروها، ولا نؤمر بقتل خنازيرهم التي لم يبيعوها في أسواق المسلمين. فإذا نزل المسيح صلى الله عليه وسلم كسر الصليب وقتل الخنزير ووضع الجزية، أي لم يقبلها. ومن أولوية عيسى صلى الله عليه وسلم بمحمد صلى الله عليه وسلم وقربه منه أنه هو الذي يدل عليه في الآخرة، فإن الله هو الذي يوفقه للاجتهاد الصحيح. يجتهد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في من يكون شافعا في الإراحة من هول الموقف. يجتهد آدم فيدل على نوح، يجتهد نوح فيدل على إبراهيم، ويجتهد نوح فيدل على موسى، ويجتهد موسى فيدل على عيسى، ويجتهد عيسى صلى الله عليه وسلم فيوفقه الله للدلالة على محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول اذهبوا إلى محمد عابد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. في أمر نخسة الشيطان في جنب ابن آدم والصرخة التي يصرخها المولود، والأطباء يقولون إنها أخذ بداية التنفس القوي وهي من علامات صحة المولود لقوة جهازه التنفسي، ويعتبرون عدم الصراخ علامة خطر على ذلك المولود. هل يتناقض ذلك مع أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن الطفل يستهل صارخا من أجل نخسة الشيطان ومسه؟ نقول لا تناقض في ذلك بحمد الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل يقدر الخير لبني آدم حين ولادته من هذه النخسة. سبب الوكاء نخسة الشيطان يكيد بابن آدم ويغيظه وجوده، فيجعل الله عز وجل من نخسته التي أراد بها نقصا لهذا الإنسان وإيلاما له يجعلها الله برحمته وفضله خيرا له، كما كان ما أصاب الشيطان أيوب بنصب وعذاب خيرا لأيوب عليه السلام إن صبر، وجعله الله عز وجل جعل هذا المرض وهذا الصبر خيرا لأيوب عليه السلام نال به المنازل العليا. وكذا ما يحصل للمؤمن من أمور مؤلمة يقدرها الشيطان، كما يغوي الشيطان الكفار ليقاتلوا أهل الإسلام. بس نقول هو الموت والحياة بتوع ربنا، والشيطان بيغوي الكفار عشان يقتلوا ليه المسلمين، يوم المسلمين لما يقتلوا يبقوا ايه شهداء عند الله. يبقى ده من كيد الشيطان اللي قاعد يحث الكفرة على انفاق الاموال وعلى خروج الجموع وعلى محاربة الاسلام واهله، ويجعل الله عز وجل كل ذلك خيرا للمؤمنين. مرض سيدنا أيوب بنص الحديث بنص القرآن، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. ينفع يبقى ليا نائب اخلي شخص ينوب عني فيها، يبقى ينفع كده وكده. طب في صلاه فحش ممكن واحد ينوب عن واحد في صلاه؟ استغفر الله معذره. يقول فهكذا يجعل الله سبحانه وتعالى نخس الشيطان لابن ادم حيث اراد ايذاءه خيرا لابن ادم، إذ هذا الصراخ يفتح رئتيه ويجعل مراكز التنفس تعمل بكامل طاقتها، وهذا من مكر الله عز وجل بالشيطان، إذ مكر بالإنسان في غير حق هذا الطفل الوليد بلا إثم، إلا أن حقد إبليس حقد الشيطان وحسده هو الذي يجعله كذلك. ومن فضائل عيسى صلى الله عليه وسلم أن الله عصمه من هذه النخسة وهيأ له ما هو أفضل من أسباب الصلاح، أنه نطق أول ما ولد، وهذا أكمل من الصراخ في فتح المجاري التنفسية، وتكلم بما كلم به أمه حيث قال: لا تحزني، قد جعل ربك تحتك سرية، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. كل هذا الكلام المعجزة من تحتها، وأيضا وحتى القراءة الأخرى من تحتها تصلح أن يفسر بأن عيسى هو الذي كلمها، والله أعلم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر وابن فضيل عن المختار حا وحدثني علي بن حجر السعدي واللفظ له. قال: حدثنا علي بن مسهر قال: أخبرنا المختار ابن فلفل عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا خير البرية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم عليه السلام. قال العلماء: إنما قال صلى الله عليه وسلم هذا تواضعا واحتراما لإبراهيم صلى الله عليه وسلم لخلته وأبوته، وإلا فنبينا صلى الله عليه وسلم أفضل، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، ولم يقصد به الافتخار ولا التطاول على من تقدمه، بل قاله بيانا لما أمر ببيانه وتبليغه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولا فخر، لينفي ما قد يتطرق إلى بعض الأفهام السخيفة. وقيل يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم خير البرية قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم. فإن قيل التأويل المذكور ضعيف لأن هذا خبر فلا يدخله خلف ولا نسخ، فالجواب أنه لا يمتنع أنه أراد أفضل البرية المولودين في عصره، وأطلق العبارة المهمة للعموم لأنه أبلغ في التواضع. وقد جزم صاحب التحرير بمعنى هذا فقال: المراد أفضل برية عصره. وأجاب القاضي عن التأويل الثاني بأنه إن كان خبرا فهو مما يدخله النسخ من الأخبار، لأن الفضائل يمنحها الله تعالى لمن يشاء، فأخبر بفضيلة إبراهيم إلى أن علم تفضيل نفسه فأخبر به. وورد أن يكون عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن إبراهيم خير البرية كان صلى الله عليه وسلم ما زال يترقى في منازل الصعود، وكان في هذا الوقت إبراهيم أفضل، وعاش صلى الله عليه وسلم بعدها وعمل من الأعمال القلبية ونزل عليه من الوحي وآمن به صلى الله عليه وسلم، والأعمال الظاهرة والجهاد وما فتح الله عز وجل عليه من دخول أقوام لا يحصيهم إلا الله في الإسلام إلى يوم القيامة، وأن أمته أكثر تابعا، كل ذلك في ميزان فضائله وحسناته صلى الله عليه وسلم، فصار بعد ذلك فوق إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس بممتنع ولا يتضمن نسخا ولا شيئا، وإنما وصف في هذه الحال أن إبراهيم خير البرية، ثم صار هو صلى الله عليه وسلم خير البرية فوقه. نعم، فالإيمان يزيد وينقص، والحق الرسل يزيد، وقد يحدث نقص نسبي أيضا. قال: ويتضمن هذا نقص نسبي في الأنبياء قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. يعني ممكن يحصل له نقص فتور عن الذكر بالنسبة لوقت آخر، ده على نقص نسبي إنه قد ينقص عن وقت آخر. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم أحواله قد تتفاوت، أحواله يكون في حال ويحصل له بعض أحيان غيم، فيستغفر الله من هذا الغيم حتى يكمل مرة أخرى. إذن أحوال الأنبياء تتفاوت. ما هو الإيمان؟ الإيمان قول وعمل، والأعمال القلبية من الإيمان، فيزداد إيمانا بالنسبة إلى نقص كان فيه قبل ذلك بالنسبة إلى الحال الأخير. على عقيدة أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، ليس ممتنعا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم حين أخبر أن إبراهيم خير البرية كان في حال دون حال إبراهيم، ثم صار إلى حال أكمل من حال إبراهيم عليه السلام. قال: ويتضمن هذا جواز التفاضل بين الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وده نص القرآن: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ما الذي قال ويجاب عن حديث النهي عنه لا تفضلوا بين الأنبياء بالأجوبة السابقة في أول كتاب الفضائل؟ لا تفضلوا تفضيلا يوهم نقص المفضول، لا تفضلوا تفضيلا على جهة العصبية، لا تفضلوا بآرائكم دون دليل. وعلى تفسير أن الرسول قاله متواضعا أو قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم يكون، وهو ظاهر الحديث يدل على هذا الحديث يدل على أن أفضل الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم، بل أفضل الخليقة على الإطلاق، هو إبراهيم عليه السلام. وهذا الحديث دليل على أن محمد على أن محمدا صلى الله عليه وسلم خير الخليقة على الإطلاق، لأنه إذا كان إبراهيم خير البرية، والبرية المبروءة المخلوقة الخليقة، كل الخلائق حتى جبريل عليه السلام والعرش وسائر الملائكة، إبراهيم أفضل منهم ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، فهو خير الخليقة على الإطلاق صلى الله عليه وسلم، وسيد الناس وسيد ولد آدم، وبالتالي سيد الخليقة مطلقا، أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فإذا كان بنو آدم المؤمنون العاملون الصالحات خير الخليقة في المجموع، ومحمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم خير هذه هؤلاء، فإن هؤلاء خير الخليقة على الإطلاق، محمد وإبراهيم. وذكر الإمام ابن كثير رحمه الله بعد ذلك تفضيل موسى صلى الله عليه وسلم، ولم وذكر بعضهم تفضيل عيسى ثم نوح، والله عز وجل أعلم، لا أعلم دليلا على هذا الترتيب، إلا أن حديث البخاري أن موسى بكى لما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقه وقال: ما ظننت أن ترفع أحدا فوقي، يدل أي ممن أتى بعده، من أتى بعده، لأنه قال: غلام بعثته من بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر ممن يدخل من أمتي، أيضا في قول موسى. فهذا يدل على أن موسى بعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم. لا لا، هذه غبطة. أنا أتوقف في المفاضلة بين عيسى ونوح صلوات الله وسلامه عليهما، وإن كان عدم ذكر عيسى صلى الله عليه وسلم ذنبا ولا خطيئة قد يدل على فضله، لكن لا نجزم ذلك. لا أعلم إجماعا في المسألة، في مسألة التفضيل، إلا أن النصوص تدل على أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، وهذا مجمع عليه، ويليه إبراهيم صلى الله عليه وسلم بنص هذا الحديث، والظاهر أن موسى بعده. هذا يقول حديث في البخاري. قال مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم النبي عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. رواة مسلم متفقون على تخفيف القدوم، وقع في رواية البخاري القدوم، قالوا: وآلة النجار يقال لها قدوم بالتخفيف لا غير، وأما القدوم فكان بالشام ففيه التخفيف، فمن راه بالتجديد أراد القرية، ومن راه بالتخفيف يحتمل القرية والآلة، والأكثرون على التخفيف. طبعا هي لها فضاء، لها إيه يعني إن القدوم يكون الآلة يبقى فيه فضيلة لإبراهيم من جهتين. من جهة أنه اختتن وهو ابن 80 سنة، يعني بعد عمر طويل وورود خطر من الاختتان. ثم إنه اختتن بآلة يعني يصعب الاختتان بها، ولكنه امتثالا لأمر الرب سبحانه وتعالى، ليست آلة ختان، ومع ذلك لم يجد غيرها يبادر بها امتثال أمر ربي فاختتن بها، أنه دق القدوم على الجلد حتى اختتن. آه، لم يشرع له قبل ذلك واختتن في هذه السنة ابن إبراهيم يبادر إلى أمر الله سبحانه وتعالى. يقول الأكثرون على التخفيف وعلى إرادة الآلة. يبقى إذن الجمهور يفسرون على أنه اختتن بآلة النجار والقدوم، وهذا الذي وقع هنا وهو ابن 80 سنة وهو الصحيح، وقع في الموطأ وهو ابن 120 سنة موقوفا على أبي هريرة وهو متأول أو مردود، مردود لمخالفة لما في الصحيح. وسبق بيان حكم الختان في أول كتاب الطهارة في غسال الفطرة، والراجح أنه واجب في حق الذكور مكروه في الإناث. ها